بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وأستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فيما روي عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في ظلال هذا الحديث النبوي الشريف، وفي قراءاتنا لكتب الفقه المعتمدة، نواصل درسنا عن الحج، فنقول: وبالله التوفيق، في الحج تبدأ المساواة في أجمل مظاهرها وأسمى معانيها. ولتنظر أيها المستمع الكريم إلى الحجيج وقد وقفوا في صعيد واحد وفي زي موحد: الغني بجانب الفقير، والأبيض بجانب الأسود، والحاكم بجانب المحكوم، الكل يدعو ربا واحدا ويضرع إليه، يضرعون في جمعهم خاشعين خاضعين، قد تركوا مباهج الحياة وزينتها، لا يفكرون في مال ولا في ولد ولا في جاه ولا سلطان. لذا فمن فوائد الحج أنه يتيح للمسلم رؤية الأماكن المقدسة ومشاهدة المعالم المباركة والإقامة مدة مع هذا الجمع الهائل المتمثل بزي المساواة في هذه الأماكن التي أشرق فيها شمس الإسلام ونزل فيها الوحي على المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن ذلك يستثير الذكريات ويعمق مشاعر الإيمان في النفس ويدفع إلى مزيد من العمل الذي يقوى به الإسلام ويعز به المسلمون. ثم إن في الحج تدريب على احتمال مشقات السفر والتنقل، وتعويض على فراق الأهل والوطن، وحفز للهمم إلى بذل الجهد والمال في سبيل الله عن رضا وطيب خاطر. وفيه كذلك بعد عن المألوف، فإن الحاج بعد أن يعود إلى وطنه يجد نفسه مدفوعا إلى الطاعات وفعل الخيرات لما تركته في نفسه هذه الرحلة من أثر طيب وشعور عميق بوجوب احترام الإسلام واتباع تعاليمه والسير على هداه. بعد هذا أيها المستمع الكريم، يجدر أن نذكر طائفة من أحكام الفقه في الحج. اشترط الفقهاء للحج وبينوها في كتبهم الفقهية المعتمدة، فمما ذكروه أن هناك شروط لوجوب الحج، فيجب الحج على كل من استوفى هذه الشروط. أول هذه الشروط: الإسلام، فلا يجب الحج على كافر لأنه قربة تحتاج إلى نية، وغير المسلم ليس من أهل القربات، ونيته في أي عمل لا تصح، لأن الله عز وجل قال في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد شرط الله سبحانه وتعالى الإيمان في قبول العمل والإثابة عليه، فقال جل شأنه في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن هذا يتبين لنا أن غير المسلم لا يجب عليه الحج، ولو أتى به فإنه لا يصح منه. ثانيا، من شروط وجوب الحج العقل، فلا يجب على مجنون، ولو أتى به فإنه لا يصح منه، فقد رفع الله التكليف عنه ما دام فاقدا للعقل، فالعقل مناط التكليف كما يقول الفقهاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ. رواه الإمام أحمد وغيره. ثالث شروط وجوب الحج البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي حتى يبلغ كما أفاد الحديث المتقدم، ولو حج الصبي وأتى بالمناسك على وجهها صح حجه، ولكن لا يسقط عنه حجة الفريضة أي حجة الإسلام إذا ما بلغ الحلم واستوفى شروط الوجوب. وقد ثبت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يحججون صبيانهم ويعلمونهم مناسك الحج وينوبون عنهم فيما لا يقدرون على فعله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه الطبراني بسند صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه. هذا ولو بلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة أجزأته هذه الحجة عن حجة الإسلام على الراجح من أقوال الفقهاء. الرابع من شروط وجوب الحج الحرية، فلا يجب على عبد، لأن العبد مشغول بخدمة غيره، وفي السفر إلى الحج تفويت لكثير من حقوق سيده، ثم إن العبد في الواقع يعد غير مستطيع لأنه هو وما ملكت يداه لسيده. وقد تقدم أنه إذا حج في حال رقه لا يكون مؤديا لحجة الإسلام لأنه أداه وهو غير واجب عليه، فإذا تحرر من رقه واستطاع الحج وجب عليه أن يحج. خامسا، دخول وقته، فلا يجب قبله ولا يصح، ويبدأ وقته في شوال وينتهي بالعاشر من ذي الحجة. سادسا، الاستطاعة، فلا يجب على غير المستطيع لقوله جل شأنه في سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله جل وعلا في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.